بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في فروض الكفايات، فكنا قد انتهينا من فروض الكفايات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك قال الشيخ: وتحمل شهادة على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بعذر جمعة، وأدائها على من تحملها إن كان أكثر من نصاب، وإلا فهو فرض عين. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يضمن حقه أحيانا بالرهن، وأحيانا باليمين مع الشاهد، وأحيانا بشاهدين. فربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين مع بعضهم البعض إذا شهدوا على مسألة أثبتوا ذلك الحق، وكلما كانت المسألة لها أهمية كانت الشهادة فيها آكد. ولذلك عندنا مثلا عقد النكاح فيه استباحة بضع، لذلك لا يصح هذا العقد إلا بأن يكون هنالك شاهد. هنالك بعض الحدود، لابد كالزنا مثلا لابد من 4 شهود، وفصل الأمر في الشاهد كما سيأتي معنا باب خاص عن الشاهد. لكن هنا أن يتحمل الإنسان شهادة، أن يقوم بهذه التحمل، لذلك لابد إذا كان كل واحد نقول له تعال احضر هذا العقد مثلا واحضر هذه الشهادة، فقال لا لا لا، معنى ذلك عطلنا أمور المسلمين. إذا لابد أن يقوم بعض الناس من المسلمين، من أهل، من المكلفين الأحرار أصحاب المروءة والعدالة، أن يشهدوا على عقود المسلمين وعلى أحوالهم. ولذلك قال: وتحمل شهادة على أهل له. طبعا أن نقول ولد صغير، مجنون، فاسق، غير عدل، هذا لا يتحمل الشهادة، حتى لو شهد لا نستفيد من شهادته أبدا. إذا حضر إليه مثلا إلى هؤلاء الأهل أو طلبه المشهود عليه، وكان هذا المشهود له في هذه الحالة قد عذر بعذر كعذر صلاة الجمعة، أي إنه لا يخرج إلى صلاة الجمعة وطلب الحضور إليه، فعلينا أن يقوم بعض المسلمين بحضور هذه الشهادة. طبعا الوجوب يكون إذا دعاه القاضي، أو إذا دعاه معذور بمرض، أو ما سوى ذلك. قال: وأدائها، أي على من تحملها إن كان أكثر من نصاب، وإلا فهو فرض عين. تحملنا الشهادة، هنالك مسألتان في الشهادة: تحمل وأداء. أنا عندما أرى مثلا عقدا أمامي وطلبت لأن أكون شاهدا عليه، هذا يسمى تحمل للشهادة. الآن ما أحد يطلبني بشيء، لكنني شهدت أن فلانا مثلا باع بيتا لفلان وأقبضه الثمن، فلان استدان من فلان وتسلم منه، فلان عقد مثلا زوج بنته لفلان، وأنا فلان زنى بفلانة، هذا كله يسمى تحمل. لكن عند القاضي، عندما أقول للقاضي أشهد أني رأيت، سمعت، شاهدت إلى غير ذلك، فلانا يعطي فلانا كذا، فلانا يزوج فلانا، باع فلانا، استدان، هذا يسمى أداء. هل يجب الأداء أم الأداء أيضا فرض كفاية؟ الأداء فرض كفاية على من تحملها. طبعا نحن قلنا تختلف المسألة بالنصاب، فنصاب الزينة 4، ونصاب العقود المالية رجلان أو رجل وامرأتان، ونصاب النكاح رجلان، ونصاب كذلك بالنسبة كذلك شهدنا على فلان أنه طلق. الطلاق لا يحتاج إلى شهادة، لكن امرأة رفعت أمرها إلى القاضي فقالت زوجي طلقني، طيب هل لك من شهود؟ سألها زوجها مثلا ينكر أنه لم يطلقها، قالت نعم فلان وفلان وفلان، عند ذلك هؤلاء الشهود طلبهم القاضي أن يحضروا، ففرق القاضي بين الرجل وامرأته بهذا الطلاق. رجل أعتق عبدا، رجل وهب مثلا وسلم، رجل أوقف أرضا لمسجد إلى غير ذلك، هذا كله يسمى عند سماع تحمل، وعند القاضي يسمى أداء. فهذا الأداء كله يكون فرض كفاية إلا إذا كان دون النصاب فأقل. ما معنى النصاب؟ يعني لو شهد على الزنا 100 هذا أكثر، 5 أكثر من النصاب. هذا الشهود هنا لكل واحد منهم فرض الآن كفاية. أما إذا كان النصاب فأقل، مثلا عندما نقول امرأة تريد أن تثبت عقد زواجها، طيب حضر في هذا العقد في هذه الجاهة التي صارت 50 رجلا، هذو 50 رجل ممكن لكل واحد منهم أن يشهد بأن فلان عقد على فلان، شيء جميل. الآن إذا كانوا فقط في العقد لا يوجد إلا الأب الولي والزوج واثنان من الشهود، هؤلاء نصاب، هؤلاء إذا دعي أحدهما إلى أداء الشهادة وجب عليهم وجوب عين فريضة أن يذهبوا وأن يشهدوا، وإلا ضاع النسب وضاع الزواج وضاعت الحقوق. لذلك هؤلاء إذا كانوا نصابا تحملوا فرض كفاية وشهدوا فريضة عين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم آثم. انظر إلى لماذا؟ لأنه يضيع الحكم. إذن هذا. أما ما يحصل اليوم من شهادات الزور، وتوجد أماكن وتجمع هذه الأماكن شهود ينتظرون بعض الناس ليؤدون لهم بعض المال، وبعد ذلك يذهبون إلى القاضي والقاضي يراهم صباح مساء ويقبل بشهادتهم، فهذا يعني في المجتمع مشكلة كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور، حتى كررها صلى الله عليه وسلم ورؤي بياض إبطه وهو غاضب صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وهذه من الكبائر التي ينبغي أن يقوم الحاكم في درئها ومنعها وعدم جمعهم، وللأسف مع أن كل القضاة يعلمون ذلك ثم بعد ذلك لا يضعون يعني شيئا على هؤلاء بمنعهم هذه الشهادات التي يشهدونها. قال وكإحياء كعبة بحج وعمرة. طبعا عندنا سواء نكرت أو عرفت هي كعبتنا واحدة، وهي البيت الذي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام، والذي قال الله عز وجل فيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت ينبغي علينا أن نحييه دائما وفي كل عام. طبعا كيف يحيى بيت الله الحرام؟ يحيى بالحج في موسم الحج، ويحيى في طيلة السنة بالعمرة إلى الحج، وهذا من فروض الكفاية. يعني أن نذهب مثلا إلى الحج ولا يوجد من يطوف حول البيت، ولا يوجد من يسعى ما بين الصفا والمروة ويؤدي هذه المناسك، هذا يكون المسلمون جميعا آثمين إذا لم يفعلوا هذا الفعل. ولذلك والحمد لله تبارك وتعالى نجد أن هذا الفرض من فروض الكفايات طبعا يتحقق هذا بفرض العين وبفرض الكفاية. فكثير من الناس يذهبون كل واحد يعني يذهب أولا إلى الحج وإلى العمرة باسم الفريضة قبل أن يذهب باسم فرض الكفاية. إذن هنالك فرضان، فرض كفاية وفرض عين. نبدأ بفرض العين ثم بعد ذلك بفرض الكفاية. المهم أن نجمع في هذه المسألة وأن يبقى بيت الله الحرام. لذلك بدأ سيدنا عمر رضي الله عنه يطلب من الناس أن يعتمروا في غير أشهر الحج، يعني دائما من أجل أن يبقى هذا الأمر فيه الإحياء، وركز على هذه الفريضة، فريضة الكفاية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال وعمرة كل عام، وإذن هذا إحياء الكعبة فهي من فروض الكفايات والحمد لله. لقد ساهم يعني أراد أعداء الإسلام أن يعني يقللوا وأن من أهمية الحج والعمرة، حتى إنه كما سمعنا في عام 67 قل العدد كثيرا جدا جدا، يعني أقل من أي وقت ترى فيه المعتمرين في الحج. ولكنه في السنة التي بعدها أراد الله سبحانه وتعالى أن يغيظ الكفار، فكانت عشرات الأضعاف بل مئات من ذلك الوقت، وارتفعت إلى ملايين، وما زال الأمر. فصار الناس بعد ذلك في حكوماتهم يرتبون من أجل أن يكتفي ذلك المكان بالحج إلى بيت الله الحرام. ثم بعد ذلك قال وتشييع جنازة. إذن كإحياء كعبة وتشييع جنازة. الجنازة إذا أطلقت يعني المراد منها بالفتح جنازة الميت، الجنازة النعش الذي يحمل عليه الميت، طبعا بدون صندوق لا يسمى هذا جنازة، فمن فوق اسم الميت، وإذا كان من الكسر اسم للصندوق الذي فيه الميت. وهذا طبعا هذا الصندوق الذي يجب علينا أن نعتبر فيه كثيرا، والذي يقول لنا دائما انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. اليوم الناس يخرجون في الجنائز يتكلمون في الدنيا، لا يعتبرون بالموت، وكأن هذا الموت لا علاقة لنا بهذا الموت، وكأني لا أموت، هكذا كل واحد يمشي. بينما لو تفكرنا أنني أنا الآن الموجود في هذا النعش، ماذا أحب أن أكون؟ ختم الله لي بخاتمة الحسنى، فعلت خيرا، أمضيت الأمور التي علي، أديت الحقوق الواجبات، لم أظلم أحدا، إلى غير ذلك. فهذا تشييع الجنازة. وتشييعها معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل من كرامة الإنسان الميت الذي قال فيه ولقد كرمنا بني آدم، أنه يهيئه للآخرة، يمرضه من أجل أن يعسله وأن يغفر له من الذنوب والآثام قبل وفاته، فيصبر على مرضه فتنحط عنه الذنوب والآثام. فإذا ما مات عند ذلك ومات على الإسلام، قام المسلمون بأربع واجبات عليهم، وهي فروض كفايات إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. الأول تغسيله، الأمر الثاني تكفينه، الأمر الثالث الصلاة عليه، الأمر الرابع دفنه. هذا واجب سواء كان له مال، فإن كان له مال فمن ماله، وإن كان من ينفق عليه فممن ينفق عليه، وإن كان فقيرا فعلى بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين فعلى أغنياء المسلمين. يجب عليهم أن يقوموا بهذا العمل. انظروا إلى تكريم الله تبارك وتعالى للميت، فهذا معنى ذلك، تكريمنا لغيرنا تكريم لنا، لأننا إنما نفعل ذلك لأنفسنا ولما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. فتشييع الجنائز هذا مما قل اليوم. الناس اليوم ماذا يفعلون؟ يكثرون من مسألة البدعة ويقللون من مسألة السنة. إن التعزية في المساء وتعيين وقت لها وهذه القراءة التي تكون وبين المغرب والعشاء أو بعد العشاء أو في ساعات وصالات، نعم، ووقف بلباس معين وقهوة وشاي وكمون وما بعرف شو إلى غير ذلك، هذه الأشياء كلها من البدع، ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، للأسف يفعلها كلنا. نحن لا نمنع، يعني هذه الأصل، أن أصل التعزية أن يعز أهل الميت ثلاثا باب مفتوح، أما اتخاذ المواقف هذه حتى يعني صار الناس كاهل عليهم، أي صالة يستأجرون، أي عمل يفعلون، ماذا يوزعون، ماذا يلبسون، أي قارئ يأتون به، كل ذلك مما أثقل الأمر على المسلمين، وكل ذلك مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه. حتى لو كان الإنسان يأتي ابن الميت أو والده في المسجد فقلنا له عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، انتهت المسألة، غفر الله لميتكم، رأيناه في الطريق، حتى تعطيل الأعمال 3 أيام، يعني أن نغلق أعمالنا وكذا، ليس هذا من السنة في شيء أبدا، فالناس يريدون أن يسعون على عيالهم. وإذا كل هذه الأمور، وأيضا الأطعمة التي تحدث من تنزيل و3 أيام و40 وسنوية وإلى غير ذلك، هذه لباس أيضا للنساء مثل الجوقة بالعصرية والصالات الآن وفعل بعض المنكرات إلى غير ذلك، كل هذا ليس من السنة. السنة إذا سمعنا بأن هنالك ميت أن نذهب وأن نشيع الميت من بيته وإلى الصلاة عليه، سواء كانت في المسجد أو في المقبرة، وبعد ذلك حتى يدفن، وأن نقف على قبره بمقدار ذبح جزور، هذه هي السنة، وهذا ما ينبغي أن نقوم به، لا الأمر الثاني. لذلك كلما قرأ أحدنا الآن نعوة ماذا يقول؟ أذهب إلى الأمسية إلى التعزية مساء، حتى صارت أكثر من ذلك، حتى طلاب العلم للأسف، أنا أقول عن أنفسنا أولا، أول ما نخطئ كأننا نريد أن نمجد من هذا الميت، طيب، أو من أهل الميت، وكلما كان من أهل الثراء أكثر كلما كانت الكلمات أكثر. يا أخي انظر إلى ماله، لعل ما له من حرام، ماذا تثني على الحرام؟ اتق الله. فدائما ينبغي علينا إذا ما كنا في أمر من الأمور ماذا نفعل؟ ننظر في المسألة قاطبة. أول أمر إذا تكلمنا ولا بد من ذلك، أيضا هذه من البدعة التي تحدث، يعني كثرة الكلمات، لأن آخر الكلمات تنسي أولها دائما، كلمة موجزة أحيانا فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر وتذكير بالموت وتذكير بالأمر لما بالحياة لما يحصل، لأن كل إنسان لا بد أن يموت، أولى من أي شيء على الإطلاق. أما أن يمدحه، بعض الناس يمدح ولا يعرف الميت ولا يعرف أحواله، وربما يثني عليه خيرا وهو لم يتجه يوما واحدا إلى الله عز وجل بصلاة، ربما يثني عليه وهو لا يعرف الزكاة طيلة حياته، ربما يثني عليه وقد فرض الله عليه الحج ولم يحج ولم يعتمر. يوجد هذا كثير في المجتمع أم لا؟ لذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ليست المسألة قدرة على الكلام. ولذلك يعني كثير من العلماء العاملين، ولا أقول كثير، هم القلة بهذا الأمر، هم الذين يحرصون كل الحرص على اتباع الجنائز، وهذه الأمور لا يهتمون بها مطلقا. كأن الواحد إذا لم يأتي بقارئ مثلا، شو هذا جربان مثلا ما فعل شيء، أبوه خلف له، كأنه هذه المسألة، لا، لو أراد أن يفعل، الواقع نحن هل نستمع إلى كتاب الله عز وجل؟ لا نستمع إلى كتاب الله، جئنا بالأصل، هذا المجلس ليس مجلس قرآن، هو مجلس تعزية، فمجلس التعزية لابد من الخطاب فيه، ثم يأتي هذا القارئ أحيانا يعطوني شاي وقهوة وتمخيط وكذا، نتكلم بصراحة يعني. بعد هذا فإذا نظر إلى أحد أحيانا إذا أمر بمعروف، أنا أقول له أنت تأتي بالله عليك أيها القارئ من أجل قراءة القرآن أم من أجل الفلوس التي تأخذها؟ إذا لم يعطى لا يأتي، هذا يتجر بكتاب الله عز وجل. حولنا المشكلة أكثر، أن كثيرا من الجهل اليوم يلبسون ثياب أهل العلم، بل ربما يعني يظهر عليهم مظهر أهل العلم أكثر من أهل العلم، صار هنالك من يخيط لهم الثياب الحسنة والعمائم الفارهة إلى غير ذلك، وهم يأخذون أموالا كثيرة، فربما ما يأخذه في يوم لا يحصله عامل في شهرين. على ماذا نتجر في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لو رددنا هذا المال، ما بالكم لو كان هذا المال للفقراء للأيتام، لهؤلاء القصار؟ يحرم علينا أن نشرب عند ذلك فنجان قهوة أو كأس ماء إذا كان هذا من قصر؟ فهل يعي المسلمون هذه الأمور قبل أن يفعلوها؟ الناس يتقاتلون في البيت على كل قرش، ويريدون أن يظهروا بمظاهر من مظاهر يعني الأنف والكبرياء أمام الناس. لا، الأولى العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتحدى إنسان أن يأتي بدليل في زمن الصحابة عن رسول الله، أو في زمن الصحابة أو في زمن التابعين، أنهم عقدوا مجالس من هذه المجالس التي نفعلها للتعازي في حياته. أبدا. هل يوجد؟ أبدا. وهذه أصلا إلى الآن هذه من فعل أهل المدن أكثر من فعل أهل القرى. تستطيع بأهل القرى في أي لحظة من اللحظات أن تذهب إلى فلان وأن تعزيه، أو أن تراه في الطريق أو في السوق أو في دكانه أو في بيته، تذهب إليه وفي أي وقت. نعم. ثم قال بعد ذلك: وكإحياء كعبة ورد سلام مسنون. مسألة رد السلام مسألة هامة جدا. هذه المسألة تعب المسلمون كثيرا فيها، واليوم أخذت تنحسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها في بلادنا وفي أحيائنا. رد السلام، كنت ترى إذا مر الرجل في السوق يقول السلام عليكم السلام عليكم، دائما كلما وصل إلى دكان إلى التقابل إلى الناس. حتى إن الولد الصغير مرة قال لي، ولدي الصغير عندما كان صغيرا قال كل هؤلاء الناس يعرفونك، يعني هو ظن. لا، قلت إنها سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. فهؤلاء المسلمون العلماء العاملون الذين يطبقون تعبوا كثيرا فيسلمون. فالناس يسلمون على بعضهم في المساجد، في الأسواق، في الطرق، إذا تقابلوا مع بعضهم البعض. اليوم كل واحد ينظر إلى الآخر نظرة ريبة، إذا سلم علي ليش تسلم علي، تعرفني؟ حتى صرنا جوارا وفي بناء واحد، وربما في على درج واحد نصعد أو في مصعد واحد، وكل واحد ينظر إلى الآخر ولا يقول السلام عليكم. هي أسوأ. إذا كان على باب المسجد مع ذلك أيضا لا يسلم الواحد. متى؟ لماذا؟ هذا لترك سنة، بل هي فرض كفاية. رد سلام مسنون عن جمع أي اثنين فأكثر، فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب. فرض الكفاية أن يقوم بالرد واحد، لكن هو فرض عين إذا تعين هذا الواحد. أنا سلمت عليه، قلت لكم السلام عليكم، فيجب عليك أن تقول وعليك السلام. المؤسف أكثر مما حدث في الأسواق: سلام عليكم، أهلين، تفضل. يا أخي ما أعطيتني حقي، حقي عليك أن تقول عندما أقول لك السلام عليكم أن تقول لي وعليك السلام. هنا وجب على المسلم حق فرض آخر، وهو أنه يلتفت إلى الذي قال له أهلين تفضل إلى غير ذلك، أن يقول له إن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فروض الكفاية أن تقول لي بدل هذا الكلام جزاك الله خيرا، قل لي وعليك السلام. بعد ذلك تزيد ما تشاء أنت حر، أما الأصل أن تقول وعليك السلام. فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب من الذي رد. فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة. أحيانا يأتي نضع الجنازة، يأتي الإمام ثم يأتي وراءه واحد تلو الآخر، قد يصلي كل المسجد. أنا أؤكد هذا في صلاة الجمعة عندما تحضر جنازة وأكون خطيبا، أؤكد على المصلين في خطبة الجمعة علينا أن نصلي جميعا. هي فرض كفاية، يكفي لو صلى الإمام، لك يا أخي تصور أنك أنت الميت، ماذا تحب؟ ألا تحب لهؤلاء الناس جميعا أن يشفعوا لك؟ قال نعم. لو كان أبوك هذا الميت هل تحب أن يغادر أحد؟ وكأن المغادرة هنا ماذا يقول؟ هذا رجل لا يصلى عليه، صحيح أم لا؟ كأنه في قرارة قلبه، أو لو رآه أبناء الميت لماذا لا تصلي على والدي؟ هل هنالك حق؟ يعجبني أن بعض الناس يقف ويقول، ولو كان كلامه مثلا أحيانا لا يشترط الفصاحة ولا الخطابة، أنا ابن فلان، إذا كان أحد يطالبه بدين أو ذمة فأنا حاضر لأدائها في أي وقت. شيء جميل جدا، رد الديون. أما أبي أخذ الديون يصطفل ونحن نتقاسم الأموال، يعني من المؤسف. يسألني طالب علم أن والده ترك ديون، وبعد ذلك قال يعني هو بعد ذلك نحن نبقى في الشارع نبيع البيت. قلت وهل يجب عليه أن يخلف لكم شيئا؟ عليه ديون، والإرث لا يكون إلا بعد أن نجهز هذا الميت وأن ندفع ديون الله وديون العباد والوصايا. إذا كان بعد ذلك بقي إرث نوزع الإرث. فهذا لذلك نؤكد الإعراض كأنه يعني إعراض. لماذا؟ هل تحب أن يعرض الناس عنك؟ يا أخي ربما يكون أحد الناس له كرامة عند الله، فإذا صلى على هذا الميت فإن الله يشفع للميت وللمصلين، وربما يكون الميت له كرامة عند الله فكل من صلى عليه يشفع الله له. لماذا نحن عن هذه السنة يعني معرضين؟ كانت كمان أيضا هذه المسألة، كان أهل الميت يعني يقفون على باب المسجد لا يصلون، هذه مشكلة أكبر. فيعني إلى غير ذلك. فإذا نعود إلى مسألة رد السلام، فرد السلام إذا هذا الرد رد السلام واجب. أولا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. طبعا إذا ردوا وراء بعضهم البعض كالمصلين للجنازة، يأتي الواحد تلو الآخر، آخر واحدين ولو أدرك صلاة الجنازة قبل أن يقول الإمام السلام عليكم فهو من أصحاب فروض الكفاية. يقول الله أكبر، الإمام قال السلام عليكم، ماذا يفعل؟ كيف يفعل المسبوق في صلاته؟ فيأتي بالفاتحة ثم بالصلاة على رسول الله ثم يكبر ويدعو للميت، ثم بعد ذلك يعني يدعو يكبر الرابعة ويقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا، ثم يسلم. يعني يمكن أن يكون مسبوقا في صلاة الجنازة، يمكن. فلو المهم أن يدرك مع الإمام ولو لحظة واحدة قبل أن يقول السلام عليكم. إذا كانت الجنازة باقية وجاء متأخر وسلم، من الممكن أن ينشئ صلاة لوحده. الله، إذا وصل إلى المقبرة وبعد ذلك يمكن أن يقف خلف القبر ولو دفن يصلي عليه. بالأمس يتصل بي بعض الناس في قرية من القرى، قال يعني جئت بولد صغير، طبعا كان في المشفى حملته، بعد ذلك قمنا بدفنه نسينا أن نصلي عليه، ماذا نفعل؟ قلت صلي على قبره. قال أنا والله متجه في قطار من كذا، من قرية من بلد كذا إلى كذا. قلت اتصل بالهاتف ليقوم بعض الناس بالصلاة على قبر. يعني إذن لابد من الصلاة. قال أخرجه، لا ما كلفنا الخروج من القبر، ممكن أن نصلي على هذا. إذن الثواب يحصل على هذا الأمر. الشيخ أدخل مسألة الجنازة مع السلام بهذا المقام. قال ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم، وكذا لو أطلق على الأوجة أجزأه. أحيانا مثلا السلام عليكم، هو لو لم يعني يعرف بعض الناس فالإطلاق ما قال السلام عليك يا أبو سعيد مثلا وترك الكل، لا، أطلق معنى ذلك كل واحد من الذين يمشون فهم أن السلام على المجموعة، عند ذلك أجزأه. ما لم يحصل فصل ضار، يعني ينبغي ألا يكون ما بين السلام والجواب أي شيء من الكلام مباشرة. أهم شيء أن نقول وعليكم السلام. ودخل في قول مسنون سلام امرأة على امرأة. السلام شيء، وما يحصل الآن من قضية وهي بعض الأشكال التي نفعلها من تقبيل. قال عليه الصلاة والسلام يلقى الرجل أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيعانقه ويقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه ويسلم؟ قال نعم. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك الآن أمر يعني سيء صار في بيوتنا وبدأه النساء والآن صار مع الرجال ثم بعد ذلك صار بين الرجال والنساء، وهو التقبيل. كان التقبيل بدأ بالنساء بشكل دائم ثم بعد ذلك صار مع مجموعة من الرجال. يا أخي إذا كان غائبا مدة طويلة أو في سفر أو عافاه الله من مرض جئت قبلته لا، أما كل يوم تقبل كل يوم تقبل كل يوم تقبل هذا بعيد عن السنة، يعني حتى يظن بعد ذلك سوء في هذه المسألة. كذلك ما حدث اليوم من تقبيل يعني ما بين المحارم مع بعضهم البعض، تدخل كنة بقبل عمها، بيدخل مثلا أخت بقبل أخوها، وما بنت أخت بقبل خالها، أخ بالرضاع بقبل أخته من الرضاع، وهكذا. هذا ما يحدث في كل بيوتاتنا، واقع هذا اليوم سرى. حتى إن بعض النساء يعتبرن ذلك من عدم المحبة أو من عدم صلة الرحم عدم هذا التقبيل. عندما نتكلم كأن هذا الكلام ينزل عليهم سوءا، لا ينزل، لا يريدونه. فهذه مسألة هامة أيضا. فالسلام هو المطلوب لا التقبيل. التقبيل يكون بالحالات التي ذكرناها، وإذا حدثت فتنة فالأصل منع التقبيل في هذه المسألة أصلا، حتى ولو كان بقدوم من سفر أو بشفاء من مرض. سلام على امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج، وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى. يعني يسأل والله عندي امرأة كبيرة 90 سنة، أخي لو أخفت بيدها وقطعت بها الشارع من مكان إلى مكان، ولو حملتها وحملتها إلى الباص مثلا دفعتها أنزلتها ولو حملا كانت كبيرة في سن، إذا وقعت يدك على يدها فإنك تبطل وضوءك ولا تجوز مصافحتها. السلام ما في مانع على القواعد من النساء، امرأة في الحي تعرفها كبيرة في السن قلت لا السلام عليكم لا يوجد فتنة، أنت بمنزلة أبنائها أو أبناء أبنائها أو أبناء أبناء أبنائها مثلا، سلمت عليها لا مشكلة في ذلك السلام. أما مسألة المس يعني هذه مسألة تبطل ويحرم بهذا الأمر ولو كانت بهذا السن. المس للمساعدة لا يحرم، يعني أحيانا لو اضطررنا أن نقطعها إلى شارع، امرأة عجوز بعكازة كذا حط واحد إيده تحت كتفها وبعد ذلك نقلها والاثنين نقلوها من مكان إلى آخر، هذا فرض على المسلم، هذه ضرورة عن كضرورة الطب وما شاكل ذا. قال وهي عجوز لا تشتهى، ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل. أما المشتهى أي بصير الصبايا بين بعضهم البعض، الجيران بالطريق، الجيران بالأسانسيرات، لا بالأسانسير شفت جارتك طالعة قبل منك بدها مروءة، إياك أن يعني تتركها، لا تختلط معها، معلش معي ابني كذا، لا اطلعي لحالك. وابن الصغير لا يمنع من الحرام، لا يمنع من النظر، لا يمنع من الخلوة أحيانا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمور. ويعجبني بعض الأبنية التي جعلت مثلا مصعدا للرجال ومصعدا للنساء، وهذا خرجت من هذه المشكلة. أما مشتهات ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداء، لا تبتدئ بالسلام ولا ترد السلام، ويكره رد سلامها، لأن السلام بجر كلام، بجر مصافحة، بجر بعدين إلى ما قد علمتم، ومثله ابتداؤه أيضا. والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده، يعني ربما هو إذا ابتدأ مثلا، أما هي لو ابتدأت معنى ذلك ابتدأت هي بالسلام، ابتدأت بالجرأة عليه، وهذا لذلك ربنا ابتدأ فقال الزانية والزاني، ما قال الزاني، لأن المرأة هي التي تعرض للرجل قبل أن يعرض الرجل لها، فالزنا مصدره يكون غالبا من طرف النساء قبل أن يكون من طرف الرجال. أما في باب السرقة فنجد ربنا تبارك وتعالى قال السارق والسارقة، فالرجل أقدر على السرقة من المرأة. ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهم، إذ لا يخشى فتنة حينئذ، وخرج بقولي عن جمع الواحد، فالرد فرض عين. ولو كان المسلم صبيا مميزا ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع. يعني أقل درجات يسمعك واحد يا أخي، ما يحصل به السماع المحقق ولو في ثقيل السمع. نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغ صوته، فالذي يظهر كما قاله شيخنا أنه يلزمه الرفع. أحيانا واحد على دراجة الآن يمر بسرعة، سلام عليكم، بينما أنت تسمع تقول عليكم السلام، صار هو بمسافة بعيدة. إن استطعت أن ترفع صوتك ليصل إليه لابد ومن الممكن أن تحرك يدك بالإشارة ليشعر أيضا بأنك رددت السلام عليه. قال أنه يلزمه الرفع وسعه دون العدو خلفه، لا تركض، لا يكلفك الله هذا. ويجب اتصال الرد بالسلام كاتصال قبول البيع بإجابة. بعتك تقول قبلت، اشتريت، زوجتك تقول وأنا قبلت نكاحها مباشرة. أما حتى قال العلماء لا تقل ما بين الإجابة والقبول، صار بيعمل حاله هلا يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على، لا هلا لا تقول هذا. ولذلك إذا أردت أن تقول، يعني أعجبني بعض طلاب العلم قالوا للبائعين قولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أي خلصنا من كل المقدم. قال له زوجتك، قال له زوجتك، قال له قبلت رأسا. إذن لا فاصل ما بين الزواج، ما بين الإيجاب وما بين القبول. قال له بدي صلي على النبي، قال له صليت. قال له بدي أحمد الله، قال له حمدت. قال له بدي تشاهد، قال له تشاهدت. في أكثر من هين فعلها معا وبعد ذلك فعلنا هذا الأمر. ويجب اتصال الرد بالسلام كاتصال قبول البيع بإجابه. ولا بأس بتقديم عليك في رد السلام، في رد سلام الغائب، لأن الفصل ليس بأجنبي. نعم قال عليك السلام. وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه. كلام الروياني بعد ما راح قال عليكم السلام يفعل قضاء، ماذا من يسمعك في هذا القضاء؟ لا يجب. ويجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والإشارة. لذلك بين اللفظ والإشارة، لماذا؟ أصم لا يسمعك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر هؤلاء وذكر قال يعني وبين في صفتهم أنهم مدبرين، طبعا أن قال هكذا ورد في كتاب الله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قلت له أقبل يسمعك، وإذا كان أصم لا يسمعه. فإذا قلت له بعد ذلك يعني أشرت إليه أقبل هكذا بالإشارة يقبل عليه. إذا كان مدبرا فلو قلت له تعال توقف لا يسمعك، وإذا أشرت إليه لا يسمع. انظر إلى هذه المسألة التي وصل إليها من؟ وصل إليها الذين يعرضون عن كتاب الله عز وجل، فوصفهم الله بهذا الوصف. أن يجمع بين اللفظ والإشارة، ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة. أحيانا بعيد تلاقي واحد بين الشارع في صوت السيارات سلام عليكم، هو قالها لكن مهما رفع صوته لا يصل إلى الطرف الآخر. ماذا يغني هنا؟ مع اللفظ الذي لا يسمع إشارة مثلها لتبين، إذا كان حامل بيديه ممكن أن يشير برأسه، المهم أنه يبين أنه سلم عليه. قال بعد ذلك وابتداؤه أي السلام عند إقباله سنة. طولنا عليكم اليوم، منكمل الابتداء في الغد والحمد لله رب العالمين.